نشرة الأخبار. نص النهار من إذاعة نبزة، وأهلا وسهلا بكم. نبدأ النشرة بالأخبار المحلية. وتقدم رئيس النيابة الخصوصية بمعتمدية سوق لحد عبد المجيد جلاب بطلب باستقالة توجه به الوالي الجهة وليد اللوغيني أمس. وصرح عبد المجيد في مداخلة عبر نفزة وأفامي للظروف الاستثنائية اللي تمر بها المنطقة منذ انطلاق الثورة التونسية، واللي تتمثل أساسا في غياب الأمن خاصة الشرطة البلدية، ساهم في استفحال عديد الظواهر بالجهة. وأكد رئيس النيابة الخصوصية المستقيلة اللي قاموا برفع جميع المخالفات والإخلالات للسلطة المعنية لكن من غير نتيجة. أسباب الاستقالة هي المشكلة الأمنية. إحنا في سوق لحد منذ 14 جانب في 2011. اليوم الناس هذا نعاني مشكلة غياب الأمن كلياً على المنطقة، وخاصة الحرس البلدي والشرطة البلدية. بعرة فوضوية بجميع أنواعها فاقمت، منها الانتصاب الفوضوي واستغلال الأرصفة وغلق طرقات من حين لآخر، والبناء الفوضوي، اعتداء على الملك البلدي والعمومي، البناء في الحدائق والمساحات الخضراء، حفر آبار ضياع في الطرقات العامة، يعتدوا على حرمة الطريق الوطني، وهذا شريان كان عالمي نصب منه حتى أوروبا. طريق هذا مجهودات أقصد بذلنا أقصد المجهودات. هنيك نيابة خصوصية مع السيد الكاتب العام وبعض موظفين البلدي باش نحدوا من الظواهر هذه المخلة بالتراتيب البلدي، لكن ما نجناش. وبالرغم من ذلك ما عناش من هو مخول قانون برفع المخالفات محاضر شرطة بلدية، ما عناش عون محلف عمين عامل هو نبعثوه باش عملنا تقارير معينة داخل البلدية، مع أن حتى مشهور ماشية 100% أمورنا مضبوطة متفاهمين كأعضاء نيابة خصوصية كموظفين. بعض المواطنين يعاونوا فينا، يعني مجتمع مدني مستقيل كومبليتمون. ثم نفر ولا اثنين ممكن يجوا يسالوا فينا اش عاملين اش ما عاملينش. احزاب جمعيات ما نشوفوا في حد ما يجي يسالنا حد. انا في المشاكل وحدنا، والرغم المخالفات كلها والاخلالات والتجاوزات رفعناها للسلطه المعنيه على مستوى جهوي وعلى مستوى مركزي. على مستوى جهوي كل والي يقول هات نعملوا هات نديروكم هات كذا هات كذا، ما فهم حتى شيء. انطلقت المدرسة الابتدائية 2 مارس بقبلي بداية من الموسم الدراسي هذا في تجربة بيداغوجية جديدة تتمثل في تقسيم التلاميذ السنة الخامسة والسادسة لزوز أقسام، يضم الأول للتلاميذ المتفوقين والثاني للتلاميذ ذوي المعدلات المتقاربة منها المتوسط ومنها المتدني. وكان القرار هذا تم اتخاذه بعد مجلس بيداغوجي بحضور عدد من الأولياء والإطارات التربوية انعقد العام اللي فات، وبعد استياء عدد من الأولياء من الإجراء هذا. أفادنا السيد ياسين البازمي مدير المدرسة في مداخلة على نفزة وأفام اللي من بين أهداف التجربة هذه هو ضمان تحسين مردود التلاميذ. نعم، أول عملنا اجتماع أولياء تلاميذنا الثالثة أولياء تلاميذنا الخامسة، والمجلس البيداغوجي اجتمع وشاف المصلحة الفضلة لتلميذ المتوسط فين تنجم تكون. التلميذ المتوسط عنده معدل متاع 10 11 12 13 وزون هذاك 9 8 هذاك، كيف نحطوه مع التلميذ عنده 16 و17 وكذا 4 5 6 10 تلاميذ متوسطين، حطوهم 10 تلاميذ معدلات متميزة. التلميذ المتوسط ما عادش يقدر راح نقول له احنا لهجتنا كذا يمشي في الكرة يمشي في الرجلي، حتى المعلم انتباهه باش يلتفت لهاك التلاميذ اللي باش يزو صباحهم واللي باش يشوف باش يندفعوا. التلميذ المتوسط باش يضيع، تعمل ايش قلنا نقول نحاولوا نعملوا قسم يكون التلاميذ الموجودين فيه معدلات متقاربه من 9 8 10 11 12 13 14 معدل كلهم هذوما وما بعضهم، ومعهم تلميذ 2 3 بالمعدل الممتاز. التلميذ هذاك ما يبانش في قسمك، الممتاز هذاك ما يبانش في المجموعه، يولي التلميذ المتوسط ينجم يشارك ونجم يصبع، والمعلم مرغم بالسيف وجوبا انه يهتم به ويعتني به، لان ما عندهاش تلاميذ اخرين ممتازين باش يجوا الصباح. اساسا التصور بني لمصلحه التلميذ المتوسط على عكس ما قد يفهموا الاولياء، والنيابيه الاولياء ان شاء الله راهم يسمعوا تويكا، يفهموا الوضعيه كما هي. نو جامي هو قتيش يكون تمييز سلبي اذا كان على اساس عرق ولا جنس ولا تقسيم طبقي ولا ما عرفش اني كمقارب ولا ما كذا كما اشيع، لكن هو لا، هو ديجا هذا النظام هو معمول به حتى في اوروبا، معمول به حتى عند بعض المتفقدين موجودين هنا وتوجدوا اللي هو نظام فريقيه، العمل بالمجموعات البيداغوجيه الفريقيه معناها. وبالنسبة لمشكل عدم استئناف الدروس لتلاميذ بعض الأقسام منها السنة الأولى بسبب عدم توفر الإطار التربوي، أكد البازمي للمندوبية الجهوية للتربية بقبلي على علم بالإشكال هذا، لكنها بدورها في انتظار قائمة من وزارة التربية، ومن المنتظر باش يتم حل المشكل نهار الاثنين 26 سبتمبر. زي الإشكال مطروح تقريبا على مستوى وطني، معناها اللي خلينا نحكي على مدرستنا على مستوى جهوي، عندنا 112 معلم تقريبا، 112 الرقم في بالي مثبت منه، وإن كان ما عنديش حق باش نعطي أرقام مش كذا، هذه مشمولات السيد مندوب الجهوي للتربية. فما نقص الإدارة الجهوية المندوبية نتاعنا ما تنجمش تعتمد قائمة من عندها، إذا ما تنتظر قائمة من وزارة التربية فيها أسامي النواب، وأنت تعرف المشكل الإشكال القائم توا في النيابات والنواب وأني الأول وأني كذا وأني عندي حق وسوق الكريتير وكذا، الإدارة بتتصنف في القائمة اللي باش تعتمدها اللي باش جاي من وزارة التربية. وأني معناها يوميا نتصل بالمصالح من الموارد البشرية وكذا، مصالح مستشفى الإدارة، تقول لي اليوم غدوة نهار الاثنين أو بليتار إن شاء الله تتحل الإشكالية معناها وتجينا القائمة هذه، لأن حكوش حتى هو إحنا محروقين على الصغيرات فازين وجايين جدد ومفطرلية جديدة وكرطابلو جديد وهم جايباتها وجايب لهم وما يلقاش معلم، محروقين حاسين بها يعني برا صغار وعندنا صغيراتنا وعندنا كذا وتمدرس ومشاو المدارس ومشاو كذا. الإدارة كيف حاسة بالموضوع؟ قالوا لي أو بليتار نهار الاثنين، هو حتى ثقتي كبرى في الإدارة أنا لقينا الثلاث سمان بحول الله جاي صغيرات الكل يلقوا كان يعني عملنا حل اللي يجي فتيجي وتخلى تم زملاء طوع أخلاقية. قال لك يا خويا مين سدينا عندي تقريبا 65 ولا في زون 70% في السنة الأولى، تقريبا 40 قاعدين يشدوا فيهم يعني من لجولة قسم لقسم ونص لقسمين أخلاقيين المعلمين معناها ومشكورين. خلينا نوجه عبر مواجهاتكم تحية وتحية إجلال وإكبار لزملائي فعلا يعطيهم الصحة لأن شدوا الصغار، وفما اللي جا 8 يخرج نورمالمون نص النهار قعد حتى للخمسة نهار كامل وجابوا له فطور المغرب، بارك الله فيهم زملائي يعطيهم الصحة. أكد والي الجهة وليد اللوغيني أمس الخميس اللي باش يزور نهار الاثنين 26 سبتمبر عمادة غيدمة مع مدير الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمندوب الجهوي للتجهيز للاطلاع على بداية أشغال الطريق الفنية وإيجاد حل تقني لمسألة إيصال المياه للمدرسة الابتدائية بالجهة. هذا وتمت صياغة محضر جلسة يحتوي على جملة من القرارات إثر اجتماع الوالي أمس الصباح مع عدد من أهالي غيدمة من معتمدية الفوار للبحث في عديد المشاكل اللي تعاني منها المنطقة. وفي تصريح النفزة وأفام أكد اللوغيني اللي المندوب الجهوي للتربية تعهد بإحداث المطعم والقسم المبرمجين بالمدرسة، هذا وأكد اللوغيني اللي باش يتم إحداث جلسات متابعة إلى حين عودة المدرسة في ظروف طيبة ومهيئة للدراسة. من ضمن القرارات اللي خرجنا بها انطلاقا من الجلسه ذي وتم امضاء محضر جلسه في الغرض انه مساله الطريق سينتطرق الاشغال ان شاء الله الاشغال الفنيه تبدا، لانه الاعتمادات مرصوده والى اخره والمقاول موجود، لكن لابد من امور فنيه تنطلق يوم 26 ان شاء الله من هذا الشهر. وكذلك مساله الماء وانقطاع الماء لقينا حل حاليا هو حل مبدئي الى حين انه نحل المشكله مع السونات وباش نتنقلوا ان شاء الله نهار 26 انا باش نتنقل للمدرسه صباحا انا والسيد رئيس الاقليم تاع اداره توزيع المياه والسيد المندوب الجهوي للتجهيز للوقوف على بدايه الطريق وايجاد حل تقني اذا امكن لمساله ايصال المياه، لانه المساله فيها بعد تقني معقد شويه بالنسبه للطلب اللي طلبوه اهالينا غديكا. كذلك فما الاعتمادات فيما يتعلق بالمطعم وبالقسم الذي سيحدث، سيد مندوب التربيه تعهد انه في اقرب الاجال سنطلق الاشغال فيما يتعلق بضم الزوز، الى جانب امكانيات من طاولات وكراسي والى اخره بدأت دفعة منها ونستناف الدفعات الجاية باش تتم إن شاء الله، وهذا في أجل حطيناه أقصاه شهر من تاريخ اليوم. واتفقنا أنه باش تكون فما جلسات أخرى مع بعضنا، هذه أول جلسة وجلسات متابعة باش تتم إلى حين أنه ترجع للمدرسة إن شاء الله لوضع اللي هو نحن نحبوا عليه تلمذاتنا وأبنائنا، ورانا بكلنا حريصين سواء الأولياء في الحقيقة. تنظم اليوم 4:30 جمعية أحباء الفن التشكيلي ومجموعة أحلام الطفولة عرض ترفيهي لفاقدي السند تحت عنوان طفل يصنع المستقبل بدار الثقافة ابن الهيثم بكبلي، وضم العرض عديد الأنشطة الثقافية والرياضية. وعلى الصعيد الوطني أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اللي باش يتم إلغاء الضريبة على دخول الجزائريين إلى الأراضي التونسية مع إقرار الإجراء هذا ضمن مشروع قانون المالية التونسي لسنة 2017 واللي باش يتناقش بعد أسابيع قليلة، هذا ما صرحت به النائبة الجزائرية أميرة سليم في تصريح لجريدة البلاد الجزائرية. حمل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار مسؤولية تأخير إصدار قانون الانتخابات البلدية للسلطة التشريعية والقوى السياسية في البرلمان. وقال شفيق صرصار اللي يجب على القوى السياسية في البرلمان الاتفاق على إنهاء موضوع قانون الانتخابات البلدية وإصداره، ويجب عليها الحسم في الأمر بطرق منطقية. وأضاف اللي تأخير إصدار القانون ليه أثار سلبية على صورة البلاد ومسار الانتقال الديمقراطي. أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ ليها على قرار تأجيل الإضراب المقرر لنهار الجمعة وغدوة السبت 23 و 24 سبتمبر 2016 إلى موعد لاحق بسبب الظروف الصعيبة اللي تمر بها البلاد وشعور المكتب بمسؤوليات الوطنية تجاه الشعب ومدى تأثير الإضراب في محطات الوقود على مصالح المواطنين والإدارة التونسية طبعا حسب نص البلاغ. كما طالب المكتب التنفيذي رؤساء العمل والحكومة بتحمل مسؤولياتها من أجل تمكين العاملين في محطات البنزين من حقهم في زيادات في الأجور على غرار بقية القطاعات، وأكد على تمسك المكتب التنفيذي الوطني بالدفاع على حقوق الفئة هذه بكل الوسائل المشروعة. تم التوصل اليوم الصباح إلى اتفاق نهائي في خصوص مشكل شركة بتروفاك بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، ويشمل الاتفاق مشاكل التنمية ومشاكل البحارة في قرقنة وعودة شركة بتروفاك للعمل في الجزيرة. وحسب مصادر إعلامية من المنتظر باش يتم توقيع الاتفاق النهائي في الساعات القليلة القادمة بين وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي والناطق باسم الحكومة إياد الدهماني من جهة وممثلين عن أهالي وبحارة قرقنة من جهة أخرى. اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين أمس برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعرض الجانبين وضع حرية الإعلام في تونس وتحديات القطاع الصحفي في مرحلة حساسة في تاريخ بلادنا. هذا وعبر الشاهد على التزامه بدعم حرية الصحافة واحترام لاستقلالية وسائل الإعلام وتقدير الأدوار نقابة الصحفيين في الصدد. ونختم بالرياضة. تستعد تونس لتقديم ترشحها لتنظيم كأس العالم للأساطير في رياضة كرة القدم في نسختها الأولى، وفي هذا الإطار استقبل كاتب الدولة للرياضة بمقر الوزارة المكلفة بالتسويق لكأس العالم للأساطير، وتم تدارس تفاصيل الحدث الرياضي هذا اللي باش ينطلق خلال شهر ديسمبر 2017 بمشاركة 12 منتخب عالمي يضم كل فريق أبرز لاعبيه القدامى اللي تميزوا في مسيرتهم الكروية. شكرا على متابعة النشرة، مع سلوى الشيباني، موعدكم يتجدد مع موجز ماضي ساعة والزميلة مبروك عزوز. نفزاوة FM الدار داركم.